يسأل السائل: هل أنتم كيف كان على الأقل في هذه اللحظة؟ ثم السنة لها شأن عظيم. Module 3, retranscrire un paragraphe. Chapitre 2, dictée 6. في الحافلة طالبان. اسم الأول فيصل واسم الثاني عبد الله. يدرس عبد الله بجامعة الرياض في كلية الهندسة. هو في السنة الثانية وأستاذه هو المهندس سلمان، وهو أحسن مدرس في الكلية. عبد الله له 4 إخوة و3 أخوات. أما إخوته فيدرسون بالجامعة، وأما أخواته فيدرسن في مدرسة خالد بن الوليد للبنات بمكة، وهي مدرسة متوسطة. العلم واليقين والقبول والانقياد فادر ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه.